وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر

وجعلنا الليل